يا عيني يا عيني على شغل الليل يا عيني. سجل يا كريم، سجل مع ابو وليد، سجل مع شاعرنا اشرف ابو الليل، سجل الحفل وسجل اسم الشريف في تاريخ 13 عام. معك حياة.